أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مقدمة، بودي أن أشير إلى أن هذه الأبحاث التي تطرح هنا ليس الغرض منها الإشارة إلى أحد لتنقيص أحد أو الرد على أحد أو لتأييد أحد، وإنما هي أبحاث علمية منهجية مطروحة على أساس القضايا الحقيقية، ولا علاقة لها بأي قضية خارجية. نعم، أن الإخوة إذا انصرف ذهنهم إلى بعض المسائل، واقعا بعد أنا ما عندي ولاية تكوينية على هؤلاء حتى أن لا ينصرف ذهنهم إلى أحد، هذا انصراف الذهن مرتبط بهم بتكليفهم، وإلا بحسب ما أبين أشهد الله أنه ليس الغرض من ذلك الإشارة إلى أحد ردا أو تأييدا. وأساسا يعلم الإخوة ليس من منهجي هذا، هذه 20 سنة في هذه الحوزة أنا أتكلم في مختلف المسائل العقائدية والفكرية والفقهية، وليس الغرض من هذه الأبحاث الإشارة إلى قضية معينة، وإنما هي قضايا حقيقية بودي تأسيس المنهج العلمي على ذلك. وإلا فلان يلزم كلام فلان، ماذا يلزم منه هذه اللوازم؟ أنا لست مسؤولا عنها، وإنما اعتقادي الذي أعتقد به أبينه فقط هنا، هذا الحديث الذي طرحته هنا أنا طارحه حتى على المنابر العامة، لا أنه في الجلسات الخاصة، على المنابر العامة بحضور الآلاف من الناس أيضا طرحت هذه الأبحاث، وأنه لا بد على مستوى البحث العقائدي لا بد من بيان الضابطة الأساسية فيما يتعلق بالإيمان، وأن الإنسان داخل هذه المدرسة أو خارج هذه المدرسة. طبعا هذه المسألة سوف تفيدكم في مجالات أخرى كثيرة جدا، وهي مسألة الإسلام. أنتم تعلمون أن عشرات المسائل في باب الطهارة طرحت، أن فلان مسلم أو ليس بمسلم، هل يحكم بطهارته أو لا يحكم بطهارته ويحكم بنجاسته، مثلا الغلاة، مثلا النواصب. خب واقعا إذا أردنا أن نقول فلان مغالي فنرتب عليه جملة من الأحكام الفقهية، بل جملة من الأبحاث الكلامية. واقعا ما هو الغلو حتى على أساسه نقول فلان مغالي أو فلان ماذا أو فلان غير مغالي؟ هذا يحتاج إلى بيان قرآني، إلى بيان روائي لتحقيق أنه ما هو المراد من الغلو. على هذا الأساس بنحو الفتوى أشير للإخوة، وهو أني معتقد بأن مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فيها حد أدنى اللي أنا أعبر عنه بأصول الإيمان، من وجد فيه هذا الحد الأدنى فهو ماذا؟ فهو إمامي، ولكن وفوق ذلك ماذا؟ درجات. لذا أعبر عن تلك الدرجات بكمال الإيمان، لا بأصل ماذا؟ لا بأصل الإيمان. وهذا هو الذي أعتقده أن الروايات أيضا أشارت إليه، وإن كان خارج من البحث، لأنه بالأمس جملة من الإخوة اتصلوا بي قالوا سيدنا المقصود من هذه الأحاديث ما هو ومن هو، ونحن أجبنا أنه ما هو نبين، أما من هو لا يوجد فيه من هو، وإنما القضية قضية حقيقية لا قضية خارجية. فقد تيمنا أذكر للإخوة قضية حقيقية لا خارجية، روايتين أذكر في هذا المجال. التفت إلى الروايتين، الرواية كاملة الانطباق أيضا مو على زماننا، بل أعتقد أن أهل البيت نظموا كلماتهم تا تنظيما واقعا الإنسان يجد في كل زمان أنها ماذا منطبقة على زمانه، خصوصا فيما يتعلق بروايات الإمام الحجة سلام الله عليه. نحن رواياتنا تقول أن أصحاب الإمام الصادق كانوا يأتون إليه يقولون له: يا ابن رسول الله، هذه الشرائط التي ذكرتموها منطبقة، لماذا لا يظهر الإمام الثاني عشر عليه أفضل الصلاة؟ في الروايات ما موجود أكو تعبير آخر. على أي الأحوال، الرواية يقول خادم الإمام الصادق: بعثني الإمام في حاجة. سألتفت إلى الحاجة حتى تعرف أن الإمام سلام الله عليه مو كان جالس في البيت فقط يبين الحلال والحرام. قال: بعثني في حاجة وهو بالحيرة، أنا وجماعة من مواليه. قال: فانطلقنا فيها ثم رجعنا مغتمين. قال: وكان فراشي في الحائر الذي كنا فيه نزولا، فجئت وأنا بحال لا يحسد عليه، فرميت بنفسي، فبين أنا كذلك إذا أنا بأبي عبد الله الصادق قد أقبل. بمجرد أن علم أني رجعت ماذا جاء ولم ينتظر أذهب إليه. يظهر كانت القضية مهمة جدا، المأمورية مهمة. قال: فقال الإمام: قد أتيناك، أو قالت جئناك. فاستويت جالسا وجلس على صدر فراشي، فسألني عما بعثني له فأخبرته. سيتضح من خلال كلام الخادم أنه في أي قضية بعثه. يقول: فحمد الله ثم جرى ذكر قوم، فقلت: جعلت فداك، إنا نبرأ منهم. يظهر أن الإمام كان بعث في قضية مأمورية خاصة، أن يعرف أحوال شيعته في تلك المناطق التي بعث إليها. هذا الإنسان من رجع إلى الإمام سلام الله عليه قال: يا ابن رسول الله، واقعا هذول مو من الشعب، مو من عدن، نحن نبرأ منهم، إنا نبرأ منهم. لماذا تبرؤون؟ قال: إنهم لا يقولون ما نقول. هذه الاعتقادات التي عندنا ونحن حولك، هذه الاعتقادات يعتقدون بها أو لا يعتقدون؟ لا يعتقدون بها. قال، التفت إلى جواب الإمام سلام الله عليه: والضابط بيدك. قال: يتولون أم لا؟ بالنتيجة قل لي، موالينا ومحبينا ويعتقدون بوجوب طاعتنا أو لا؟ يتولون ولا يقولون ما تقولون تبرؤون منهم. هؤلاء أهل الولاء والطاعة لنا، ولكن لا يقولون ما تقولون. يقول السائل، يقول الخادم: قال: قلت نعم. سألتفت إلى جواب الإمام. قال: فهو ذا عندنا ما ليس عندكم، أفينبغي لنا أن نبرأ منكم؟ إذا صار البناء أن كل من لا يقول ما تقول أنت تخرجه ماذا؟ تخرجه من الدائرة التي أنت فيها. وهذا ها هو ذا عندنا ما ليس ماذا؟ ما ليس عندكم. وإذن المفروض نقول: أنتم من موالينا وشيعتنا أو لا نقول؟ نقول: لا، لستم منا، بل أكثر من ذلك. الإمام سلام الله عليه يرفع النبرة، يقول: قلت لا جعلت فداك. قال: وهو ذا عند الله ما ليس عندنا. وإذا صار البناء ما ليس عندنا يطرح، وينبغي الله ماذا؟ أن يبرأ منا ويطرحنا. والله يفعل ذلك أو لا يفعل ذلك؟ لا يفعل ذلك. قال: قلت لا والله جعلت فداك، ما نفعل إذن؟ قال: فتولوهم ولا تبرأوا منهم، يقول إخوانكم. نعم، من قال أن الجميع لابد أن يكون سلمان وأبو ذر وعمار؟ إذا كان البناء أن شيعتهم ومواليهم لا بد أن يكونوا على حد سلمان وأبي ذر وعمار، بينك وبين الله أنا وأنت أين نضع أنفسنا عند ذلك؟ قال: فتولوهم ولا تبرؤوا منهم. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام، صار بصدد بيان الضابط: إن من المسلمين من له سهم، ومنهم من له سهمان، ومنهم من له ثلاثة أسهم، ومنهم من له أربعة، ومنهم ومنهم ومنهم، فليس ينبغي أن يحمل صاحب السهم على أو يحمل صاحب السهم على ما عليه صاحب السهمين، ولا صاحب السهمين على ما عليه ماذا؟ من له أكثر من ذلك. لذا في رواية أخرى الإمام سلام الله عليه قال: إن الإيمان على 10 درجات بمنزلة السلم يصعد منه مرقات بعد مرقات. فلا يقولن صاحب الاثنين لصاحب الواحد لست على شيء، مو من حق هذا، لأنه لا بد أن ينظر إلى مقامه وإلى درجته الإيمانية، وعلى أساس درجته يحاسبه، لا على أساس ماذا. وليس من المنطقي أن نحاسب المقربين على أساس درجات ماذا؟ الأبرار. وإلا حسنات الأبرار ماذا؟ ها؟ سيئات المقربين. قال: حتى ينتهي إلى 10، ثم بين الإمام سلام الله عليه الضابطة، قال: فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك. واقعا هل يدعي أحد منا بلغ ما بلغ من المعرفة والإيمان والتولي لأهل البيت، يعني لا يوجد فوقه درجة؟ وفوق كل ذي علم عليم. خب إذا كان الأمر كذلك وصار البناء أن ما أنا فيه هو الحق وما هو خرج عني فهو ماذا؟ فليس بحق. وأنت بالنسبة إلى ما دونك تستطيع أن تقول ذلك، بالنسبة إلى من هو فوقك ماذا تفعل؟ ثم قال عليه أفضل الصلاة، شوفوا هن ضوابط مولانا، قال: وإذا رأيت من هو أسفل منك بدرجتك، هسه درجة في الإيمان، درجة في التقوى، درجة في العمل، بأي بعد، وإذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفق. مو أنه تضرب على رأسه يقول لك أنت كل شيء ما تفتيه، أنت كل شيء أصلا أنت إيمان ما عندك، أصلا أنت خارج، لا مو هالشكل. فارفعه إليك برفق ولا تحملن عليه ما لا يطيق. بعد فتكسره، بعدم عندك وظيفة إذا كسرته، فإن من كسر مؤمنا فعليه جبره. تتصور بأنه خلاص إذا كسرته كسرته مكان عام مكان خاص انتهت، تروح البيت بعد ذلك اشتبهت تقول استغفر الله، لا لا لا، مكان اللي كسرته لابد ماذا؟ لابد تجبره. نعم، من هذا الطرف هالشكل، يعني من طرف أن الإنسان إذا بلغ درجة عالية لا ينبغي له أن يسقط ماذا؟ ها؟ لا ينبغي له أن يسقط من هو دونه، ولكنه في المقابل أيضا لا بد أن يتثقف. من لم يعرف مستوى من هو فوقه لا ينبغي أن يتهمه بالغلو. نتصور القضية من طرف واحد، ها؟ هذه من طرفين، يعني أنا لا أسقط من هو دوني، أنا النوعي، ولكن من هو دوني أيضا ماذا؟ ليس من حقه أن يسقطني ويخرجني بعنوان ماذا؟ هذا مغالي، هذا يقول في الأئمة كذا، هذا هذا. وهذا المعنى أيضا ورد في رواياتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. أيضا أنقل لك رواية واحدة لأنه أريد أدخل في بحث الأصلي. الرواية في البحار المجلد 25 صفحة 364 هناك أو 65. الرواية قال: سمعت الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، والرواية عن جميل بن دراج أيضا، قال: سمعت أبا جعفر يقول: إن أحب أصحابي إلي أفقههم وأورعهم وأكتمهم لحديثنا. هذه أكتمهم أيضا لها معنى، وهو أنهم لا يقولون كل شيء في كل مكان، لأنه الجميع لا يتحمل كل شيء. إذن ما ينبغي مرارا وتكرارا، أنا سمعت من الأعلام من أساتذتي كان يقول: يحرم عليكم المطالب التي تجدون أن المجلس لا يتحملها تذكروها ماذا؟ للمجلس، لأن هؤلاء بدل ما ترفعوهم ماذا؟ تسقطوهم. وأكتمهم لحديثنا. أما التفت إلى أسوأ أصحابي عندي من هم؟ وإن أسوأهم عندي حالا وأمقتهم إلي من هو؟ الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يحتمله. هذا التعبير المتعارف مع الأسف، عقلي شنو؟ ها؟ ما يشيل، عقلي ما يتحمله. فلم يحتمله قلبه، ماذا فعله؟ يقول: اشمأز منه، هؤلاء أمقتوا أصحابي، اشمأز منه وجحده بعد وأكثر من دان به. هو لا يعتقد ولا يعتقد، ولكن من يعتقد به ماذا يتهمه؟ يتهمه بالكفر بالغلو بأنه يقول في الأئمة ما لا ينبغي وغير ذلك. اللي مع الأسف هذه المشكلة الفكرية الآن والمشكلة الدينية الآن موجودة في مجتمعاتنا. قال الإمام سلام الله عليه، التفت إلى هذه الرواية، ومو رواية ورواية، عشرات الروايات، قال: ولا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند فيكون بذلك خارجا من ديننا. في هذا الإنكار، في هذا التكفير للآخرين، يكون سببا ماذا؟ لخروجه هو من الطريقة الحقة. لماذا؟ لأنه بأي حق أنت تكفر فلان وتقول فلان مغالي وفلان خارج وفلان داخل؟ بأي طريقة هذا؟ بأي حق تقول هذا؟ طبعا أقول هذا في المورد الذي لا يوجد عند الإنسان حجة، وإلا إذا عنده حجة شرعية فيعمل ماذا؟ فيعمل بتكليفه الشرعي كما هو وظيفة كل إنسان مجتهدا كان أو مقلدا. فلهذا أكتفي بعد بهذا القدر إن شاء الله. هذا الحديث له تتم ولكن محل هنا. نرجع إلى محل حديثنا وهو البحث في صاحب الدعائم. قلنا بأنه وقع الكلام في أنه في المقام الأول بأنه إمامي أو ليس بإمامي، وذكرنا بالأمس بأن الطريقة لمعرفة كون إنسان، طبعا علم من الأعلام، ها كما قرأنا العبارات بعد لا نحتاج إلى التكرار، عندما أقول إنسان ومراد الإنسان المتعارف، لا، مرادنا الذي له مؤلفات وله كتب ويعد علم من الأعلام، علم من أعلام الفقه، علم من أعلام الكلام. هذا الإنسان إذا أردنا أن نتعرف على كونه إماميا أو ليس الإمامي، ما هو الطريق لذلك؟ قلنا بالأمس إما أن الطريق هو التصريح أنه يقول أنا كذا، وإن كان بعض الأحيان قد يقول أنا كذا ولكنه نقبل منه أو لا نقبل. لا نقبل. لماذا لا نقبل؟ لأننا نرجع إلى متبنياته الفكرية، إلى متبنياته العقائدية، إلى متبنياته الفقهية، فنرى أنها تنسجم مع الإطار العام، الحد الأدنى لمدرسة أهل البيت أو لا تنسجم. فإن كانت منسجمة فهو صادق فيما يقول، أما إن لم تكن منسجمة، ها الآن في هاي الظروف الإخوة يعلمون، هاي بعد قضية خارجية، تعلمون أن بعض المنحرفين الذين واقعا خرجوا عن مدرسة أهل البيت وجاءوا على القنوات الفضائية وتكلموا ما تكلموا، ولكن مع ذلك ينسب نفسه إلى ماذا؟ إلى مدرسة أهل البيت. وهذا يمكن قبوله أو لا يمكن قبوله؟ لا يمكن قبوله. وتعلمون من قبيل أحمد الكاتب، ويصرح بأنه أنا ماذا؟ أنا إمامي، أنا إثنى عشري، أنا أعتقد بهؤلاء، ولكن واقعا بحسب المباني التي عندنا، بحسب المباني، أنا ذكرت الاسم خوف الاشتباه في المصداقة، حتى يقولون بأنه السيد ذكر وكل واحد يفسر، أهم تليفونات تأتي سيدنا منه مقصودكم هذا؟ على أي لحظة؟ هاي مشكلتنا واقعا أنه العلم حديث مولانا هذه الأجواء. يعني أنا أريد كثير من المطالب واقعا أقولها، ولكن ألحظ فلان كيف يفسرها، فلان كيف يفهمها، فلان كيف يؤولها، فلان كيف يستفيد منها. فلهذا إما أسكت وإما أجعلها ماذا؟ هكذا مجملة مجملة حتى أنه يأتي الوقت المناسب لذلك. فتشوفوا ساعد الله قلب الأئمة سلام الله عليهم، نحن قبل لا نكون تراب أقدامهم، ولكن ساعد الله قلب الأئمة في ذيك الأجواء الفكرية اللي أكو 150 صاحب. أسد حيدر ينقل في كتابه الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، يقول كانت أكو 150 مدرسة فقهية في زمن الإمام الصادق سلام الله عليه. هسه الإمام الصادق هذا المركز العلم، معدن العلم، يريد يتكلم ولكن هاي الدكاكين مفتحة أمامه، هاي دكاكين فقهية، ولابد أن يتكلم فرد شيء، هذا لا يستفيد، هذا لا يستفيد، هذا لا يسيء الظن، هذا لا يسيء الظن. شوف الإمام سلام الله عليه لابد شلون يتكلم. فلهذا أنت تجد إلى كلماتهم، انظر إلى هذه الظروف لفهم كلام الأئمة. أيها الإخوة، أيها الأعزة، التفتوا أن كلام الأئمة لم يصدر في السماء في المجردات، صدر في هذه الأرض من هذه الشرائط الزمانية والمكانية والسياسية والثقافية، كانت حاكمة على أهل البيت. فلذا اللي يفهم كلام أهل البيت أولا لابد يرجع ويفهم ذلك التاريخ. تجريد أهل البيت عن الزمان والمكان المحيط بهم اطمئنوا يبعدكم عن فهم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا مع الأسف الشديد أنتم الآن تجدون في منهجنا الفقهي تجريد كامل، ماذا؟ تجريد كامل للروايات عن الشرائط التي أحيطت بها وصدرت فيها هذه. واقعا أنت تستطيع أن أنا أصور أضرب لك مثال تفهم الحقيقة. شخص يعيش في العراق مع ظلم العراق ويريد أن يتكلم في مسائل الدين وفي مسائل التي تخدم المذهب، وشخص نفس ذلك الشخص يخرج إلى الخارج ويعيش حرية ويتكلم، يتكلم بشكل واحد لو بشكل حتى أنت لو جردت هذا الشخص عن شرائطه الزمانية واقعا تجد تنافي في كلامه، لو ما تجد بعض تقول مرة يقول هكذا ومرة ماذا، مع أن الإمام سلام الله عليه ما تكلم مرة هكذا مرة هكذا، مرة تكلم فيها الشرائط، هذا مقتضى حكم الشرائط، لابد أن نفهم الشرائط لماذا تكلم كذا. من منا إذا دخل إلى فضائية من الفضائيات وسئل عن الصحابة يلعن الصحابة؟ من منا يفعل ذلك أحد؟ حتى أشد المتعصبين والمخالفين للصحابة يلعن أو لا يلعن؟ لا لا، مو فقط لا يلعن بل يقول ماذا؟ رضي الله عنه. التفتوا إليه، اسمعوهم أنتم، أولئك الذين يشكلون، اسمعوهم في الفضائية. ولكنه عندما يجلس في مجلسه الخاص ماذا يقول؟ هذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، السيد الشهيد رحمة الله تعالى على هذه القضية أنقلها شخصا أنا عن السيد الشهيد، عن سيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه. هذه القضية كنت جالس بعد درس الأصول في المسجد الطوسي مولانا، انتهى درس الأصول بعد صلاة المغرب والعشاء، كان يدرس السيد الشهيد الأصول مالط، الفقه كان في الصباح والأصول كان بعد صلاة المغرب والعشاء، وبعد ذلك انتقل إلى مسجد الجواهري إذا يتذكروا الإخوة يعرفون مسجد الجواهري مكان. سبب كان هذه الفواتح كانت كثيرة، فالسيد الشهيد كان مضطر كل ما صارت فاتحة في مسجد الطوسي يعطل الدرس، فنقل الدرس إلى مسجد الجواهر. على أي الأحوال إحنا جالسين بعد الدرس، من انتهى الدرس دخل دكتور علي الوردي، من دخل دكتور علي الوردي جاء وجلس عند السيد الشهيد رحمة الله تعالى على يمينه كاملا، إلى الآن أتذكر جلس على يمينه وبدأ يتكلم تلك الكلمات التي يعرفها الجميع من كتبه، أنه ما هي الضرورة للخلاف وما هي الضرورة للتكلم على الصحابة وكذا، وهذه قضية صارت تاريخية وانتهت علينا كذا وكذا وكذا. والسيد مولانا جالس يستمع إليه بتمام الاستماع والإصغاء. بعد أن انتهى، التفت جيدا، بعد أن انتهى دكتور علي الوردي سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه إيشي مد رأسه قال وين سيد محمد الصدر؟ سيد محمد رحمة الله تعالى على الشهيد سيد محمد الصدر كان يجلس في مكان في زوايا دائما، حتى من كان في عادة ما يلتفل، عدة هماتي أنا مسجل صغير من هذه المسجلات يخليني يسجل الدرس ويذهب إلى البيت، لا يكتب ولا شيء، الدرس ينقله من الكاسيت رحمة الله تعالى عليه. قالوا للسيد الشهيد سيد طلع سيد محمد الصدر، قال له شوف دكتور بأنه أنا وقت ما عندي هذني أجاوبهن، إذا شفت السيد محمد الصدر أجزه هذني كلهن يجاوبن عليك، ولكن اعلم مني هذه الجملة فتوى، التفت جيدا هذا السيد الجليل هذا العلم، التفت ماذا قال؟ قال نحن نعتقد أن كل ذنب إلى قيام الساعة يتحمل الأول والثاني قسط منه. التفت جيدا، التفت هذا الذي وإن كان عندما يريد يوجه رسالة إلى الشعب العراقي يقول يا فلان وفلان يقول هذا، ولكنه على مستوى الاعتقاد ما هو اعتقاده؟ ذاك اعتقاده، ولكن ذاك له حديث، ذاك له موقع مناسب ورسالة إلى الناس ماذا؟ له موقع آخر. انتم انظروا إلى كلمات السيد الإمام قدس الله نفسه، سيد الإمام تجدون في الخطابات التي خطبها لمدة 20 عام في إيران، لمدة 15 عام 12 عام في إيران اللي كان بعد انتصار الثورة الإسلامية، تجدون كلمة تمس بأحد من الصحابة؟ تجدون؟ كلا. ولكن ارجعوا إلى كتبه، شوفوا ماذا يفعل في كتاب الولاية الماسة. تقول خذ هذا لماذا، ذاك لماذا، خذ بالي هذه الآن حساب ماذا؟ حساب قائد ثورة مسؤول دولة، ما يمكن ذاك الحج، أما حساب الكتاب شيء آخر. هذه لابد أن تلحظ هذه الخصائص والشرائط لفهم شخصين، لدراسة شخصين، لمعرفة أنه بهذا الاتجاه أو بذاك الاتجاه. أرجع إلى حديثي، مع الأسف أنه الإخوة واقعا احنا حائرين بين الطلبة، جملة من الطلبة يتصلون ويصرون أنه سيدنا هذه الأبحاث افتحوها لأنه ما عندكم أنتم مكان آخر نسمع هذه المباني، وجملة أخرى يقولون لا سيدنا احنا عندنا درس فقه وهذا مو درس فقه، هذا راح يكون شيء آخر. المهم أنا أستميح الإخوة عذرا إذا أخرج بعض الأحيان، لأنه أجد ضرورة لهذه الأبحاث، لأنه واقعا على العالم أن يظهر علمه، لا يتصور إلى ذهنك مباشرة فقط. هذه المشاكل الاجتماعية اللي الآن احنا نعيشها والمشاكل الفكرية هو أعقد من مسألة أنه يجوز التكسب بالأعيان النجسة أو لا يجوز التكسب. هذه هم أيضا مسألة من مسائلنا الدينية، أليست هذه المسألة التي أدت بأن يبغض الأخ أخاه أخر؟ هاي شقت الآن صفي إخواننا. أوكي بلي في الواقع أنا كل بحسبه، أيضا على نظريتي كل بحسب تكليفه يعمل. المهم إذا نرجع إلى أصل المطلب، الطريق الصحيح لمعرفة شخصية من الشخصيات العلمية لا يتلخص في أنه ماذا قيل عنه في كتب الرجال ثقة أو ليس بثقة، مغال أو ليس بمغال، فاسد المذهب أو ليس بفاسد المذهب. هذه مفيدة ولكن لا يمكن أن تكون موجبة ماذا؟ موجبة كلية. إذا أردنا أن نعرف شخصا، خصوصا شخص له عشرات المؤلفات كتب في كل المجالات، الطريق لمعرفته هو أن نذهب إليه ونعرف إطاره الفكري والعقائدي والفقهي والأصولي، وعلى ذلك ماذا نقرر أنه حق أو ليس بحق، يمكن الأخذ منه أو لا يمكن الأخذ منه. هذه قضية أساسية لابد أن يلتفت إليها، وهذا هو المنهج الذي نحن نتبعه في علم الرجال عندنا. يعني أنا شخصا لا أقبل فقط أنه أرجع إلى كتاب قال لي ثقة إذن ماذا يقبل، قال لي ليس بثقة إذن ماذا أطرحه، لا أبدا، وقال أو لا سكت عنه مجهول أقول إذن لا يمكن قبول خبري، لا ليس الأمر كذلك. وإنما خصوصا أمثال صاحب دعائم الإسلام اللي هذا الكتاب فيه آلاف الروايات عن النبي وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وصاحبه متفق عليه بين العامة والخاصة أنه من أعلام الفقه من أعلام الدين، لا فقط علما بل علمان ونبلان وتقوان وإلى غير ذلك. ولا يمكن ببساطة تجاوز مثل هؤلاء الأعلام. على هذا الأساس نحاول أن نطبق هذا الميزان على من؟ على صاحب الدعائم، لنرى بأنه واقعا إطاره الفكري ما هو وماذا يعتقد هذا الرجل، إطاره الفكري ما هو وماذا يعتقد. التفتوا جيدا، أنا الآن أريد أن أجعلكم في أجواء المسألة، وهو أنه لو فرضنا أن هذا الإنسان كان إسماعيلي الاعتقاد، الآن حديثنا ماذا في كونه إمامي حق أو ليس بحق، ليس بحثنا على مستوى البحث الفقهي أو الأصولي، وإنما على أساس البحث ماذا الكلامي، أنه إمامي أو ليس بإمامي. خب لو فرضنا أن هذا الإنسان كان إسماعيلي الهوى والمعتقد، واقعا إذا كان إسماعيلي الهوى واعتقاده اعتقاد الإسماعيلية وهو يعيش في ظل الدولة الفاطمية، هل يوجد عنده أي مانع أو يوجد عنده أي مشكلة في إبراز عقائده أو لا يوجد؟ بحسب القانون المقتضي موجود لإبراز عقائده ثبوتا وماذا؟ وإثباتا، والمانع ماذا؟ مفقود أيضا، بل أساسا المقتضي بشكل قوي موجود. لماذا؟ لأنه يريد أن يقرب نفسه إلى ماذا؟ إلى حكام الفاطميين ليثبت أنه واحد ماذا؟ واحد منهم. كيف يثبت أنه واحد منهم؟ إذا تكلم في عقائدهم ودافع عنها وبينها إلى غير ذلك. وأنا بودي أن الإخوة لا أقل على مستوى كتاب الدعائم، لا أقل على مستوى شرح الأخبار اللي هي من الكتب تقريبا المتفق عليها أنها من مصنفاته، لأن جملة من مؤلفاته أكو فيها خلاف، انظروا في هذين الكتابين وأمثال هذه الكتب، إذا وجدتم شاهدا عقائديا واحدا على إسماعيليته لكم الحق. لا يوجد أي شاهد، مع أن مباني الإسماعيلية ما هي؟ واضحة المعالم، لأنه مباني قائمة على الباطنية على على على الآن ما أريد أدخل في المبنى الإسماعيلي، ولكنه قائمة على مباني كثيرة أنتم لا تجدون أثرا في هذين الكتابين أو في هذا الكتاب لمباني ماذا؟ لمباني الإسماعيلية العقائدية. بل بالعكس من ذلك، هل إذن كم؟ بل بالعكس من ذلك، تجد هناك شواهد بعضها تقريبا واضحة الدلالة على أنه ليس إسماعيلي الهوى، بعضها عامة. الآن ما أدخل في ذيك العامة اللي يقول الذين كذبوا على أهل البيت أهل باطنية الألوى يكفرهم ووى، اللي هي جملة منها مرجعها إلى ماذا؟ إلى مباني الإسماعيلية. ولكن من أوضح تلك المصادر هذا المورد اللي الآن أنا أقرأ لكم إياه، التفتوا لي جيدا. هذا المورد موجود في دعائم الإسلام الجزء الأول صفحة 171، التفت إلى العبارة، يقول وروينا أو وروينا، هذا مختلف أنه ما هو، يقول عن الأئمة أنهم أمروا بالتقرب بعد كل صلاة فريضة، إذا سلم المصلي بسط يديه ورفع باطنهما، ثم قال اللهم إني أتقرب إليك بمحمد رسولك ونبيك وبوصيه علي وبوصيه علي وبالأئمة من ولده الطاهرين، من؟ التفت جيدا، الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد، ويسمي الأئمة إماما إماما إلى أن ينتهي إلى إمام عصره. خب هذا لو كان إسماعيليا بينكم وبين الله ما كان ينبغي أن يقول وإسماعيل ومحمد بن إسماعيل، لماذا أجمل هنا؟ أنت لاحظ عندك جوابه، لأنه في النتيجة هو إسماعيلي، وإسماعيلية تعتقد أن الإمامة استمرت في من؟ ها؟ في إسماعيل. إذن لماذا يجمل ويقول إمام بعد إمام؟ لماذا أجمل؟ هذا جزاكم الله، هسأقول هذا الاحتمال سأحتمل لك باحتمالين. الاحتمال الأول أنه إسماعيلي ويريد أن يوهم غير الإسماعيلية، هذا الاحتمال وارد، هذا الاحتمال تفضلون به. الاحتمال الثاني أنه ماذا؟ لا، إمامي ويريد ماذا؟ أن يتقي الإسماعيلية، كلاهما وارد. والاحتمال الأول ساقط، لماذا؟ لأنه في هذا الكتاب لم ينقل إلا مباني الشيعة الاثنى عشري، إذن ماذا يريد أن يوهمني هو؟ ماذا قال حتى يريد أن يوهمني؟ نعم لو كان الكتاب مملوءا بخلافات ماذا؟ بخلافات مذهبنا ونقض أصولنا وقواعدنا الكلامية والفقهية وغيرها، كنا نقول إذن يوهمني حتى ماذا؟ حتى لا أعرف أنه إسماعيلي أسقط الكتاب. أما هو عندما تأتي وسنشير إليه في المبعدات أنهم لم يحصوا عليه في هذا الكتاب إلا 7 موارد مخالفة لأهل البيت، يعني مو لأهل البيت، للمشهور عندنا، للإجماع الذي عندنا. هسه إذا أكو إجماع بحثه يأتي بعد ذلك. خب بينكم وبين الله هذا الاحتمال بعد وارد أو غير وارد؟ واقعا غير عقلائي، أنا لا أريد أن أنفي الاحتمال العقلي، ها الاحتمال العقلي عند الله، أنا في كثير من الناس لا أستطيع أن أنفي الاحتمال العقلي، أنا أنفي الأمور ماذا؟ الأمور العقلائية العرفية المتعارض عليها في معرفة شخص أو عدم معرفة، لأنه أساسا كما تتفضل أساسا كان هذا الإنسان ساقط، لا دين له لا اعتقاد له، يريد أن يلعب على حبال هؤلاء وحبال ماذا؟ وحبال هذا الاحتمال العقلي موجود أو مو موجود؟ احتمال عقلي بلي موجود، ولكنه أنا ما أفعل بهذه الكلمات من الفريقين التي تقول أنه نابغة الدهر فريدة زمانه كان في النبل وإلى كذا، هذه مو ببساطة يمكن تجاوزها لأني أحتمل احتمال عقلي، وهذا الاحتمال العقلي فيه وفيك موجود وما موجود. وأيضا أنا بدي أدرس هنا، أنا مولانا تاريخ عندي 30 سنة 40 سنة، وتقول لي هذا كله ولكن خلفه أكو شيء آخر، في احتمال عقلي موجود، أما الواقع كاحتمال عقلائي عرفي هذا الاحتمال مقبول أو غير مقبول؟ الاحتمال العقلائي غير مقبول. إذن احتمال أنه أجمل في كلامه لإيهام الإمامية الحقة، هذا الاحتمال ليس بعقلائي، فلا يبقى إلا احتمال ماذا؟ احتمال أنه أساسا إمامي حق، وأجمل في كلامه حتى ماذا؟ حتى يوهم من كان في خدمتهم من الحكومة الفاطمية. هذا قذيفة قرينة، هذا شاهد على أنه أساسا هذا الرجل واقعا. عند ذلك تفهم لماذا أن هؤلاء الأعلام كالمجلس كأساسا من قبيل صاحب بحر العلوم، من قبيل صاحب المستدرك، يقولون بأنه أساسا هذا الرجل كان إماميا حقا، ولكن كان يتستر بمذهبه تقية من أولئك. هؤلاء خذ جزافا لم يقولوا، خصوصا أمثال من؟ أمثال التستري صاحب قاموس الرجال. الحق والإنصاف أن أنصح الإخوة كتاب قاموس الرجال للتستري المعاصر لنا، كان من الكتب المهمة في علم الرجال. شوفوا الكتب الرجالية على قسمين، كتب رجالية فيها مواد الاستدلال ولكن ليست تحقيقية، فقط مادة الاستدلال موجودة، يعني أنت عندما تريد أن تحقق ماذا؟ مادة الاستدلال مجتمعة هنا. وكتاب مادة الاستدلال موجودة وفيها ماذا؟ وفيها تحقيق، يعني أنه أكو عمل علمي. هذا الكتاب كتاب قاموس الرجال من هذا القسم الثاني، يعني فيها مادة رجالية ضخمة ولكنها ماذا؟ ولكن بالإضافة، بخلاف بعض الكتب الأخرى الرجالية اللي فيها مادة ولكنه لا توجد فيها، لا يوجد فيها تحقيق علمي. هذا هو الشاهد الأول. هسه شواهد أخرى إن شاء الله نشير إليها، وبعد ذلك نذكر المبعدات لكونه إماميا، لأنه ذكرت مبعدات 4 أو 5 في كلماتهم، ومن خلال هذه المقربات أو المؤيدات والمبعدات لابد أن نصل إلى نتيجة، والحمد لله رب العالمين.